يعني هذا الباب لف كتاب التوحيد، لأن من عرف التوحيد وعمل حقه وحققه وفر من ضده هو الشرك. وما وقع كثير من المسلمين في الشرك مخصص إلى الجهل ليش؟ أحسنت عظيم. السؤال الثاني حفظكم الله، قلنا سبب فساد التوحيد عند كثير من الناس أسباب، أذكر ثلاثة من هذه الأسباب. تفضل. وين اللي اليمن؟ سؤال الشهر عطيه الجواب. السلام عليكم. بناء العقائد على منهج المتكلمين والمتكلمون ما عندهم الربوبية. أحسن. ثاني أن قيام شباب الأمة تولاه أناس زعموا أن التوحيد هو الحاكمية فقط، من حقق الحاكمية ولو كان ساجد عند قبر البدو يعني لا بأس بذلك. الله أكبر. نعم. والإرجاء حفظكم الله يخالف العمل، وتوحيد العبادة توحيد إيش؟ عمل، فهم لا يعدون عمل في العقيدة. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت، نفع الله بك، الله ينفع بك. طيب السؤال الثالث حفظكم الله، قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، وقفنا عندها طويلا وتكلمنا عن قضية خطرة جدا. ايش هي هذه القضية التي تكلمنا فيها؟ الاخوان هناك تفضل، بس وين الميكروفون؟ الله يكفر بالنا وبالك سفر تتفتت دونه وتبادل جامبو. كلام علمي مختصر. تفضل. لا بأس عليك. أو شاء قول الله عز وجل اتخذوا أحبارا ورهبانا من أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، توقفنا عند هذه الآية طويلا وذكرنا أمرا مهما قلت ينبغي لطالب العلم أن يعتني به أكثر من عنايته ببعض أفراد نساء العلم. ما هو هذا الأمر؟ عرفت السنة واضح، هذا كان أمر خطير. أقول يا شباب الإسلام انتبهوا له، فهو خطير جدا. نعم. ها ما أفصل من الآثار. نأسف كتاب صغير، كان كتاب صغير كان الشعار عشان جاء وتعب عزيز جاء الجار والذي أمامه. يلا هذا الشفعة، حق الشفعة. تفضل. الله أكبر. العناية بالمنهج يا طلاب العلم يا شباب، وما أتي الشباب وركبوا عليهم الناس وقتلوا بهم المسلمين وأنفسهم إلا بسبب الخطأ في المنهج وعدم العناية. المنهج المنهج يا شباب. طيب أحسنتم. ننتقل بعد هذا إلى مسألة مهمة، قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قلنا الإمام وضع قيودا مهمة. ما هي القيود التي وضعها الشارع مع لا إله إلا الله حتى تنفع قائلها وحتى يصل المشرك ونحوه؟ قيود مهمة أقصى إمامة المسجد. من هو؟ قيود مهمة. أنت تفضل. ما أعرف أنا أقول قيود، أنا كنت في الشرط لبس الشرط ما يلزم العدم من عدم. ها قل نفهم من هذا ما ذكر لم يجد لا إله إلا الله. جماعة حافظ حكمي في بيتين، حافظها البيت الثاني. البيت الايش؟ الثاني. لا تقول الثاني، الثاني. أحسنت. علم يقين. نعم. والقبول والقيادة والقبول له. ثامنها. لا ثامنها ليس ثامنها. نعم. الكفران من كبيرة من الأشياء كلها. أحسنت. يعطيك. طيب حفظ. هاي ثمان شروط ذكرناها. ما مناسبة قول المصنف رحمه الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟

نظارات عند الحاسوب السيطرية، ما ليش راح عند الحاسوب، ما أعرف إيش راح عند الحاسوب. كيف أجمع حب الكتاب بين حب الكتابية كزوجة أذن؟ نعم نكتفي بهذا. قبل الله صلى الله عليه وسلم سلم خصم الأذان، جزاك الله خير.